نعم، لأن هذا بقوا على زيادة الكفر، بقوا على ما هم عليه من زيادة الكفر، ولا تابوا تاب الله عليه.